هذا أن هذا مما شهد به أتى الرضوان، وهذا هو الذي كلمه الأسد أو دله على الطريق. فلما ذهب في الطريق وحده جاءه الأسد قال لي أكله، فقال أيها الأسد أنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك قال ضرب بذنبه وبصبصه ومشى أمامي بحيث أنه خرجت من الغابة وأدخلني الطريق ثم أشار إلي ورجع. هكذا هو كرامة هذا الصحابي رضي الله عنه. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.